تضعيف أثر كفر دون كفر، تضعيف أثر كفر دون كفر. قال الخارجي: أنت تتعلق دائما بقول ابن عباس كفر دون كفر، مع أن إسناد هذا الأثر غير صحيح. قال السني: بل هو صحيح وتلقاه العلماء بالقبول، وما من مصنف للسلف والخلف في هذا الباب خاصة أو في التفسير عامة إلا حواه، وبعض إسناده على شرط الصحيحين كما ستأتي إشارة إليه إن شاء الله تعالى. رواه الحاكم وصححه هو والذهبي، وقد صححه ابن تيمية وابن القيم كما سيأتي إن شاء الله تعالى، وصححه جهبذ هذا العصر في الحديث بلا منازع العلامة الألباني في السير الصحيحة رحمه الله في المجلد السادس صفحة 113، المجلد السادس صفحة 113، له كلام طويل في هذا ماتع. قال رحمه الله: واحد، روى ابن جرير الطبري أي في تفسيره بإسناد صحيح عن ابن عباس: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال: هي به كفر وليس كفرا بالله وملائكته وكتبه ورسله. اثنين، وفي رواية عنه في هذه الآية: إنه ليس بالكفر الذي يذهبون إليه، إنه ليس كفرا ينقل عن الملة، كفر دون كفر. أخرجه الحاكم وقال صحيح الإسناد، وافقه الذهبي. قال الشيخ الألباني: وحقهما أن يقولا على شرط الشيخين أي البخاري ومسلم، فإن إسناده كذلك. قال: ثم رأيت الحافظ ابن كثير نقل في تفسيره عن الحاكم أنه قال صحيح على شرط الشيخين، فالظاهر أن في نسخة المستدرك المطبوعة سقطا، وعزاه ابن كثير بن أبي حاتم أيضا ببعض اختصار. ثلاثة، وفي أخرى عنه من رواية علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: من جحد ما أنزل الله فقد كفر، ومن أقر به ولم يحكم فهو ظالم فاسق. أخرجه ابن جرير. قلت: وابن أبي طلحة لم يسمع من ابن عباس لكنه جيد في الشواهد. أربعة، ثم روى أي ابن جرير عن عطاء بن أبي رباح قوله وذكر الآيات الثلاث: كفر دون كفر، وفسق دون فسق، وظلم دون ظلم، قال: وإسناده صحيح. خمسة، ثم روى عن سعيد المكي عن طاووس وذكر الآية قال: ليس بكفر ينقل عن الملة، وإسناده صحيح. وسعيد هذا هو ابن زياد الشيباني المكي، وثقه ابن معين والعجلي وابن حبان وغيرهم، وروى عنه جمع. ثم ذكر الشيخ الألباني رحمه الله بعد هذا الاستعراض ذكر قصة أبي مجلز مع نفر من الخوارج وصححها. ومن هذه الطرق الواضحة الثبوت ما رواه سعيد المنصور في سننه في قسم التفسير. قال: حدثنا سفيان عن هشام بن حجير عن طاووس عن ابن عباس في قوله عز وجل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال: ليس بالكفر الذي تذهبون إليه. وهؤلاء الرواه معروفون من رجال الصحيحين. وهشام بن حجير حسن الحديث عند ابن حجر، قال عنه في التقريب: صدوق له أوهام، يعني العبارة عن ابن حجر صدوق له أوهام تفيد أنه حسن الحديث ليس صحيحا. وقد يقول صدوق له أوهام ويكون حديثه صحيحا إذا كان أخرج له مسلم أو البخاري، يعني قوة شروطهما. وقال عنه الذهبي في الكاشف: مكي ثقة. والأثر أخرجه أيضا الخلال في السنة، ومن طريقه ابن بطة في الإبانة، ومحمد منصر في تعظيم قدر الصلاة، وابن أبي حاتم في تفسيره، والحاكم ومن طريقه البيهقي، ولفظ الحاكم وصحه هو والذهبي: إنه ليس بالكفر الذي يذهبون إليه، إنه ليس كفرا ينقل عن الملة، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، كفر دون كفر. وزاد الإمام أحمد في روايته السابقة التي في السنة للخلال، وكذا ابن بطة. قال سفيان وابن عيينة: أي ليس كفرا ينقل عن الملة. وبين كما يقال اعتراضيتين، أذكر في عهد قريب أن أحد المشوشين والمشوشين في هذا المجال عندنا في البلاد كان طلب مني أحد المحبين أن ألقاه وجماعته لأكلمه في هذا الموضوع. قال إنه شوش في الحي على الشباب وفتنهم بكثرة النقول، يأتي ويقرأ والأوراق تحت إبطه والكتب إلى آخره، فانخدع به من انخدع. فجلست معه وبدأ، ونعرف طريقتهم، كل ما عندهم قال ابن كثير في الياسق، قال محمد إبراهيم، قال محمد بن الشنقيطي، قال فلان، ما عندهم إلا فلان وفلان، ثم يأتون بآيات مجملة عامة، هذا كل ما عندهم. لما بدأ يقرأ أو ما بدأ يقرأ تحكيم القوانين للشيخ محمد إبراهيم رحمه الله، بدأ يقرأ وهو لم ينتبه لبعض الكلمات التي يدقق فيها من يقولها كالشيخ ابن إبراهيم رحمه الله. همه الأكبر لما يفخم شيخ فيقول هذا كفر مخرج من الملة فقط. قلت له ارجع إلى أول الكلام. قال: من حكم بغير ما أنزل الله وقدمه على ما أنزل. قلت: انتبهت لكلمة قدمه؟ سكت. نظر إليه صاحبه وجاء يكلمني فقال: اسكت، خاف أن يفضحه، لأن هو المحب هذا تعمد أن يأتي به وبأصحابه، قال حتى يعرفوا قدره ومنزلته. ثم أخذ يقرأ هنا وهنا، كل مرة أقول له انتبه لهذه الكلمة، هذه كلمة عربية مفادها كذا. فجلس أصحابه ينظرون إليه متحيرين، قالوا: كيف قلت لعب علينا أنت؟ يعني سبحان الله العظيم يأخذون كلام العلماء ولا يفهمونه. ومصيبتهم ليست فقط في هذه، في عدم الفهم، مصيبتهم أنهم لا يتحكمون الشرع، يتحكمون كلام الناس. لأنهم يتحكمون الشرع، نحن عندنا آية حديث فهم السلف كما تسمعون الآن، ما نأتي بتشوفون ندخلها في أدمغتكم بالقوة من عند أنفسنا، ولا نقول لكم قال ابن تيمية، ولا نقول قال لكم فلان من كبار أهل العلم. العلماء يستأنس بأقوالهم كما ترون، لكن المصدر الأساسي عندنا الكتاب والسنة وآثار السلف وفهم السلف. سافرت مدة طويلة ثم لقيته، صليت في مسجد الله فيه هو، فتواجهنا فسلمت عليه. أول ما سلمت بعد شهور ما رأيته قال لي، ذكر لي هذا هشام، قال لي: قالوا هشام بن حجير غير صحيح الحديث. يا أخي سلم شوي، سبحان الله العظيم، كيف حالك، كيف الأولاد، ما رأيناك، سفر طويل. أبدا، في مخه عجل الدور ترجع حيث دارت، ما عنده إلا هذا، إلا هذا الموضوع. أول ما لقيني سلام، قلت: كيف حالك؟ قال: يا أخي يقول هشام بن حجير كذا. نرى شو الآن هشام بن حجير، شوف كلام العلم هشام بن حجير. قلت له: هذا كلام موضوعه طويل وليس الآن بحثه، والسلام. ما المجادل ما تتعب نفسك معه. هذا ذكرناه على كل حال. تذكرت لما رأينا كلام العلم في هشام بن حجير هذا. ومن الأسانيد بينة الصحة ما رواه سفيان الثوري في تفسيره، وعبد الرزاق في تفسيره، وابن جرير في تفسيره، عن ابن طاووس عن أبيه قال: قيل لابن عباس: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال: هي كفرة وليس كمن كفر بالله واليوم الآخر. قال: هي كفرة وليس كمن كفر بالله واليوم الآخر. فلذلك يقال هذا الخارجي: إن كنت منصفا قابلا للحق فراجع طرق هذه الآثار، حتى ما نكثر الكلام. يعني أحد المشايخ جمعها في كتاب جزاه الله خيرا، وهو الشيخ علي حسن عبد الحميد، في جزء له بعنوان القول المأمون في تخريج ما ورد عن ابن عباس في تفسير ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك كافرون. كتابه القول المأمون في تخريج ما ورد عن ابن عباس في تفسير ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك كافرون. الذي يحضرني الآن أنه ذكر، قرأت له يعني بعيدة جدا، ذكر 16 طريقا لهذا الأثر، أثر ابن عباس. ومن هذه الآثار ما رواه حرب الكرماني في مسائل الإمام أحمد بن راهوية عن طاووس قال: كنت عند ابن عمر فأتاه رجل فقال: يا أبا عبد الرحمن، قوم يحكمون بالهوى، تأملوا، قوم يحكمون الحكام حكمهم بالهوى ويقتلون في المعصية، مجرد معصية يقتلون، ما عندهم سجن ولا تعزيرات أخرى، ويستأثرون بالفيئة، حتى الأموال مأخوذة من العدو كالفيئة أو الغنيمة. قال: أكفارهم؟ هذا وصف أكفارهم؟ قال: لا، قال: قوم يشهدون علينا بالكفر ويسفكون دماءنا تقربا إلى الله. هذا المقابل، ذكر الحكام وما فيهم، ثم ذكر من يحارب هؤلاء الحكام أي الخوارج: قوم يشهدون علينا بالكفر ويسفكون دماءنا تقربا إلى الله، أكفرهم؟ قال: لا. قال: فما الكفر؟ قال: أن يجعل مع الله إلهين مثنى.